الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. هذه الآية العظيمة دليل على الارتباط الوثيق بين الحج والتوحيد، فإن هذا البيت المبارك الذي يأمه المسلمون في الحج قد أسس على أساس عظيم من التوحيد لله سبحانه وتعالى. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، قال أهل التفسير: يعني هذا كان العهد على أبيكم إبراهيم فمن بعده. ولذا فإن الحاج أول ما يضع رجله في هذه العبادة المباركة العظيمة فإنه يعلن توحيده ويجدد علاقته به، فيصبح بقوله: لبيك لا شريك لك، لا شريك لك يا الله في هذه الإجابة وفي هذه الحجة، كما أنه لا شريك لك في النعمة والملك والفضل. إن حجاج بيت الله حقا هم أهل التوحيد والتجريد والتفريد، حتى إن بعض أهل التفسير قال في قوله تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، قال: أي حجاج. فحجاج بيت الله حقا هم أهل التوحيد لا غير، ولا آمين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضلا من ربهم لا من غيره. فرجاؤهم في الله وسؤالهم لله وقصدهم وجه الله، لا يلجؤون إلى سواه ولا ينزلون حاجتهم إلا به جل وعلا. هذا هو الحج الذي ينفع العبد عند الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد التوحيد يا حجاج بيت الله الحرام. وإن من مقاصد التوحيد العظيمة التي تمثلت في هذه العبادة المباركة وهي الحج، القصد إلى مخالفة المشركين، فإن الشريعة قد استقرت لا سيما في المناسك على قصد مخالفة المشركين، وذلك لأن أصل دروس الدين والوقوع في معصية رب العالمين راجعة إلى التشبه بالكافرين. ولذا لو تأملت يا رعاك الله مناسك هذه العبادة وجدتها تقصد إلى مخالفة المشركين في العبادات، وتأمل في هذه الأمثلة: كان أهل الشرك إذا حجوا هذا البيت لبوا تلبية شركية، كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وشرع لأمته التلبية التي فيها إخلاص التوحيد لله جل وعلا: لبيك لا شريك لك. كان أهل الجاهلية من الحمص، يعني قريشا ومن والاها، كانوا إذا حجوا بخلاف بقية العرب لا يخرجون من حدود الحرم، وإنما يقفون قبالة نمرة من الحرم ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بعرفة ودفع من عرفة. كان أهل الجاهلية إذا وقفوا بعرفة فإنهم ينفرون قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع من عرفة بعد غروب الشمس. كان أهل الجاهلية إذا وقفوا بمزدلفة فإنهم يدفعون منها بعد شروق الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فنفر من مزدلفة قبل شروق الشمس. كان أهل الجاهلية من كان منهم غير أحمسي، يعني لم يكن من قريش ولا ممن والى قريش، كانوا إذا قدموا أول مرة يريدون الطواف بالبيت ولم يعرهم أو يهبهم قرشي أو أحمسي ثيابا يطوف بها، فإنه كان يطوف عريانا رجلا كان أو امرأة، وإذا خالف ذلك وطاف بثيابه فإنه إذا قضى طوافه خلع هذه الثياب فرماها فلم ينتفع بها. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أن يطوف بالبيت عريان. كان أهل الجاهلية إذا انتهوا من حجهم ورجعوا إلى بيوتهم سوى قريش كانوا يدخلون البيوت من ظهورها، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما أمر الله أن تؤتى البيوت من أبوابها، إلى غير ذلك من هذه المخالفات التي كانت الشريعة تتقصد إليها مخالفة للمشركين. فإن الحكمة كل الحكمة، وإن الخير كل الخير، أن يتميز الهدى عن الضلال، وأن يتميز النور عن الظلمة، وأن يتبين الحق من الباطل. فهذا درس عظيم ينبغي عليك يا أيها المسلم ويا أيها الحاج على وجه الخصوص أن تتعلمه من هذه العبادة العظيمة. وإن مما يؤسف له أن من حجاج بيت الله الحرام قلة لم يعوا هذا الدرس كما ينبغي، فلربما وجدتهم يلبون بلسان المقال قائلين لبيك لا شريك لك، لكن لسان حالهم ولربما كان أيضا لسان مقالهم يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ربما دعوا غير الله واستغاثوا بغير الله ونذروا لغير الله، وربما كان هذا في هذه العرصات المباركة وفي هذه الأماكن الفاضلة، فوأسفا لهؤلاء ما وعوا هذا الدرس العظيم الذي هو تربية إيمانية عظيمة على التوحيد. الحج رحلة فيها تربية على التوحيد، من لم يستفد هذا الدرس ما استفاد من حجه شيئا. بعض الحجاج مع الأسف تجدهم يقصدون إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان ما أتى وترك ما حضر، لكنهم أيضا لا يتنبهون إلى قصد مخالفة المشركين، فلربما وجدتهم ابتدعوا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان كحال المشركين. فالمشركون تعبدوا لله بما لم ينزل به سلطانا، وبعض هؤلاء يفعلون الشيء نفسه يتعبدون لله بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، أو تجدهم يقصدون إلى بقاع وأماكن ما جاءت الشريعة بالحث على قصدها فيتعبدون لله ثم. وهذا أيضا ما وعى درس مخالفة المشركين. أو لربما وجدت بعض الحجاج يحج بيت الله ولكنه إذا رجع إلى بلده شابه المشركين في لباسه أو في عاداته أو في كلامه وأحواله، وهذا كله يدل على أنه ما استفاد هذا الدرس العظيم من الحج. النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع إيماني وهو في يوم عرفة صدع عليه الصلاة والسلام بكلمة عظيمة، فقال إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين. قال أهل العلم ويدخل في ذلك ما كانوا يعملون من عادات ومن عبادات. إذن ما أحرى المسلم وما أحرى الحاج على وجه الخصوص أن يعي هذا الدرس العظيم، وهو أن الحج فيه قصد مخالفة المشركين وتربية على ذلك وتشحيذ للهمة على النأي عن مشابهة المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أداء ما افترض علينا على الوجه الذي يحب، متبعين فيه سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، سالكين في ذلك الطريق الذي يحبه تبارك وتعالى. أسأل الله أن لا يحرمنا ثوابه وفضله، وأن يعود حجاج بيت الله الحرام وقد فازوا بالفضل العظيم، عادوا من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، إن ربنا لسميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما دليل الإيمان بالكتب؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الآيات، وغيرها كثير. ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن ركن آخر من أركان الإيمان، وهو الركن الثالث فيه، ألا وهو الإيمان بالكتب. فقال رحمه الله: ما دليل الإيمان بالكتب؟ فأجاب: أدلته كثيرة، وسرد منها رحمة الله تعالى عليه بعضها. لا شك أن الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام ركن لا إيمان إلا بتحقيقه، والأدلة كما ذكر المؤلف رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، كذلك قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، إلى آخر ما جاء في هذه الآية. ويكفي في ذلك كما ذكر قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كتاب أنزله الله فإني مؤمن به. هذا أمر النبي، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لجميع أمته. وبالتالي فإن من لم يؤمن بكتب الله جل وعلا فلا شك أنه ليس بمؤمن، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، عافاني الله وإياكم من ذلك. إذا من لم يؤمن بكتب الله جل وعلا جملة فإنه كافر بالله العظيم، ومن آمن ببعض وكفر ببعض فإنه كافر بالله العظيم، ومن آمن بها جميعا إلا واحدا فقط فهو كافر بالله العظيم. إذن لا يكون الإيمان إلا بأن يؤمن المسلم بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ الجواب: سمى الله منها في القرآن هو والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وقال تعالى وآتينا داود زبورا. وقال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به رسوله، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. يسأل الشيخ رحمه الله هل سميت جميع الكتب التي أنزلها الله في القرآن؟ فالجواب أن الله جل وعلا سمى منها بعضا منها، وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، على خلاف طويل بين أهل العلم هل صحف موسى هي التوراة أم غيرها. فإذا كانت غيرها كانت الكتب التي بينها الله جل وعلا في القرآن ستة، وإذا كانت صحف موسى هي التوراة كانت الكتب التي بينها الله جل وعلا خمسة. إذن ما بين الله جل وعلا جميع الكتب التي أنزلها، وإنما بين بعضها. وجاء في حديث عند ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدة الكتب التي أنزلها الله جل وعلا أربعة ومائة كتاب، مائة وأربعة كتاب أنزلها الله جل وعلا، لكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأقرب والله تعالى أعلم ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وهو أن الله جل وعلا أنزل مع كل رسول ومع كل نبي كتابا. ويشهد لهذا ظاهر هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والدلالة نفسها في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. والكتاب هاهنا كلمة محلاة بأل التي تدل على الاستغراق، ومعلوم في اللغة أنه في سياق الاستغراق لا فرق بين الكلمة المفردة والكلمة المجموعة، وبالتالي فتكون هذه الآية دالة على أن الله جل وعلا أنزل الكتب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيكون لكل نبي ولكل رسول كتاب منزل من الله جل وعلا ليقوم الناس بالقسط. هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. فبالتالي فإن علينا أن نؤمن فيما يتعلق بالكتب إيمانين، إيمانا مفصلا بما ذكر وهي هذه الستة أو الخمسة، وثمة إيمان مجمل بكل ما أنزل الله جل وعلا علمنا تسميته أو لم نعلم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ الجواب معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة في الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى في شأن التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى وآتينا داود زبورا، وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل. وقال تعالى في شأن القرآن لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الآيات. وقال تعالى فيه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الآيات. وغيرها كثير. هذا السؤال المهم هو: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ الإيمان بالكتب، وقد علمت أنه ركن من أركان الإيمان، يتضمن أربعة أمور. أولا، الإيمان بأنها منزلة من الله جل وعلا، وأنها كلامه ووحيه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا هو الأمر الأول، أن نعتقد أن هذه الكتب أنزلها الله جل وعلا هي كلامه، تكلم بها حقيقة، ليست من إنشاء هؤلاء الرسل، بل هي كلام الله حقا أوحاه إلى هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وبالتالي يجب أن نعتقد أن هذا القرآن الذي بين أيدينا تكلم الله به حقيقة، فالذي قال الحمد لله رب العالمين هو الله، والذي قال ألف لام ميم هو الله، وكذلك تكلم الله جل وعلا بالتوراة، وكذلك تكلم الله بالإنجيل، وكذلك تكلم الله بالزبور، وكذلك تكلم الله بصحف إبراهيم وبصحف موسى. إذن هذه الكتب كلام الله تعالى حقيقة، هو الذي تكلم بها، منه سبحانه وتعالى ابتدأت هذه الكتب. الأمر الثاني، اعتقاد أنها اشتملت على بيان ما يحبه الله وما يبغضه، وما في اتباعه سعادة الناس في العاجل والآجل، كما قال جل وعلا: ليقوم الناس بالقسط. هذه الكتب ضمنها الله جل وعلا بيان ما يحب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، وبيان ما يكره جل وعلا وينهى عباده عنه، وما إن اتبعه الناس فإنه يسعدون في دنياهم وأخراهم. إذن تضمنت هذه الكتب الخير والحث عليه، وبيان الشر والتحذير منه. الأمر الثالث، الإيمان بما علمنا من أسماء هذه الكتب على وجه التفصيل، والإيمان بما لم نعلم اسمه على وجه الإجمال كما تقدم. الأمر الرابع، العمل بما لم ينسخ منها، وهو هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا جانبان: جانب عقدي، وهو أن تؤمن بهذه الكتب وتعتقد أنها كلام الله، ويكون لها في نفسك إجلال وتقدير. لكن الشق الثاني مختص بالقرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبه نسخ العمل بكل كتاب قبله، فالعمل يختص بالقرآن لا غير، فلا يجوز بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، وهو معلوم من الدين بالضرورة، أن يعمل إلا بهذا الكتاب العظيم الذي جعله الله مهيمنا على الكتب التي قبله. إذن اشتمل الإيمان بالكتب على هذه الأمور الأربعة، وقد أشار إليها المؤلف رحمه الله إشارات. قال: منها التصديق الجازم بأن جميعها منزل من الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، وهذا إجماع بين السلف الصالح جميعا أن هذه الكتب كلام الله حقيقة. فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، فالله جل وعلا قد يكلم رسله كلاما مباشرا كما كلم الله موسى تكليما، وكما كلم الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، وقد يكون تكليمه بواسطة، والواسطة هي الملك الموكل بالوحي جبريل عليه السلام. قال: ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، وذلك أن الله جل وعلا كتب التوراة بيده كما في صحيح مسلم، وكما في الصحيحين خطها الله بيده، خط الله التوراة بيده. وفي صحيح مسلم أيضا أن الله جل وعلا كتب التوراة قبل خلق آدم 40 عاما، فهذه كلها تدل على أن التوراة كتبها الله جل وعلا بيده، ويشهد لهذا قوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فالذي يظهر والله أعلم، وهو أرجح قولي أهل العلم، أن هذه الألواح التي أعطاه الله عز وجل إياها، التي أعطاها الله لموسى، اشتملت على التوراة. فإن في الصحيحين من قصة محاجة آدم وموسى عليهما السلام أن آدم عليه السلام قال في بعض الروايات: كتب الله لك التوراة بيده، وفي رواية: خط لك التوراة بيده، وفي رواية: أعطاك الألواح. فدل هذا على أن الألواح هي ماذا؟ هي المشتملة على ماذا؟ على التوراة. فاختلف أهل العلم في الألواح، هل هي المشتملة على التوراة أو مشتملة على شيء آخر، والله والأقرب والله أعلم هو هذا، أن الألواح قد اشتملت على التوراة كما يدل عليه هذا الحديث. وقال تعالى في شأن القرآن: ولكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. هذا يتعلق بالقرآن وتنزيله، وسيأتي الكلام أو البحث في شأن القرآن ونزوله وما يقوله الضالون خلاف ذلك في سؤال يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ الجواب: قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. ولهذا يخضع كل متمسك بالكتب القديمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، وغير ذلك. هذا سؤال مهم، وهو: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ وكان الجواب في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب، يعني القرآن، بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وفسر المؤلف رحمه الله هيمنة القرآن على غيره من الكتب السابقة عليه بقوله: مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. قال أهل العلم: هيمنة القرآن على الكتب السابقة لها 4 أوجه. أولا، أن القرآن شاهد على صدقها، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في هذه الآيات التي بين أيدينا: ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكن تصديق الذي بين يديه، ومصدقا لما بين يديه، يعني لما قبله من الكتب. الوجه الثاني أن هذا القرآن شاهد بتحريف ما حرف وتبديل ما بدل منها، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. الأمر الثالث أنه حاكم بإقرار ما أقره الله تعالى منها، فإنه يحكم بإقرار ما هو حكم الله جل وعلا فيها، كآية الرجم التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر اليهود بالرجم بعد ذلك، وكان القارئ الذي كان يقرأ وضع يده عليها، فقال عبد الله بن سلام: مره يا رسول الله أن يرفع يده، فرفع يده وإذا بآية الرجم. فهذا فيه الحكم بإقرار ما هو حكم الله جل وعلا فيها، فهذا من هيمنة القرآن أيضا على الكتب السابقة. الأمر الرابع أن هذا القرآن حاكم بما نسخه الله منها، فكل الأحكام التي كانت في الكتب السابقة والله جل وعلا نسخها في هذا القرآن، فإن هذا القرآن يبينها ويقرها ويحكم بها. فتتلخص هيمنة القرآن كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه شاهد في الخبريات وحاكم في العمليات. يتلخص أو تتلخص هيمنة القرآن على الكتب السابقة أنه شاهد عليها في الخبريات وحاكم عليها في العمليات. نعم. قال: ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب القديمة ممن لم ينقلب على عقبيه. ودليل ذلك قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وهذا كما حصل من النجاشي رضي الله عنه، فإنه لما تلي عليه شيء من القرآن أدرك أن الذي تكلم بهذا القرآن وتكلم قبله بالتوراة واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فآمن. إذن كل من كان سليم القلب والفطرة من أهل الكتاب إذا تلا كتاب الله جل وعلا فإنه لا بد وأن يذعن بأن هذا القرآن هو كلام الله، وأن الذي تكلم به هو الذي تكلم بالكتب التي سبقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ الجواب: هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: إنها ستكون فتن. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وذكر الحديث. ينبغي أن يعلم المسلم أن كتاب الله جل وعلا في حقه له شأن خاص، فهو يختلف عن الكتب السابقة من جهتين. الجهة الأولى أن تلك الكتب قد دخلها التحريف والتغيير والتبديل، والصحيح الذي لا شك فيه أن هذا التحريف والتبديل نال لفظها ومعناها، وذلك أن الله جل وعلا أوكل حفظها إلى أهل العلم الذين نزلت بين ظهرانيهم هذه الكتب، فما رعوا ذلك حق رعايته ولا قاموا به كما ينبغي، بخلاف كتاب الله جل وعلا فإنه محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأمر الثاني أن الكتب السابقة جميعا منسوخة بالقرآن، والقرآن ناسخ لا منسوخ، فهو الذي يجب العمل به ولا يجوز العمل بالكتب السابقة، إنما يجب الإذعان والاستمساك بهذا القرآن لا غير. إذن الكتب السابقة أولا محرفة وثانيا منسوخة، ولذا فإنه لا يعمل بشيء منها مع وجوب الإيمان بالأصل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى منها. أما القرآن فهو أولا محفوظ، وهو ثانيا الذي يجب العمل به ويجب التمسك والاعتصام به، وهذا أدلته كثيرة جدا. القرآن أعظم آية وبرهان ودليل أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما قال المشركون قال الله جل وعلا عنهم: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، ماذا كان الجواب؟ أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. هذه البينة هي القرآن، يعني المشركون يقولون نريد برهانا واضحا، يقولون هذا من باب التعنت، يقولون نريد مثل ناقة صالح أو مثل يد أو عصا موسى، فالله جل وعلا بين لهم أنه قد جاءهم ما هو أعظم، وهو هذا القرآن الذي فيه بينة ما في الصحف الأولى، دليل على أنه كلام الله جل وعلا حقا. وقال جل وعلا أيضا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، والله إنه لكاف وشاف في البيان على أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله جل وعلا حقا. فأعظم دليل وبرهان على نبوته وصحة رسالته وصحة هذا الدين الإسلامي هذا القرآن الذي بين أيدينا، الذي هو معجز في كل شيء، معجز في لفظه، ومعجز في معانيه، ومعجز في إخباره بالأمور السابقة، ومعجز في إخباره بالأمور المستقبلة، بل معجز حتى في تلاوته. وهذا يدركه كل من سلمت فطرته، فهو آية عظيمة من الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي جعله الله جل وعلا نعمة عظيمة علينا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، له حق خاص علينا، وهو وجوب اتباعه كما قال المؤلف رحمه الله ظاهرا وباطنا، والتمسك به والقيام بحقه. وتفصيل هذا سيأتي في السؤال الذي بعده. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ الجواب: حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته، وإحلال حلاله، وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره، والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم بمتشابهه، والوقوف عند حدوده، والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة. أجمل المؤلف رحمه الله الخلاصة المهمة في معنى التمسك بالقرآن والقيام بحقه. إذا كان الواجب على هذه الأمة أن يقوموا بحق القرآن، فالمؤلف رحمه الله بين ذلك في هذا الكلام الذي يمكن أن نلخصه في ثلاثة أمور. حق القرآن علينا يتلخص فيها: أولا، اعتقاد ما دل عليه، وثانيا العمل بما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وثالثا تعظيمه وإجلاله. هذه الأمور الثلاثة هي التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فلما قال الصحابة أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم النصيحة قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة هي الإخلاص، التخليص من الشوائب، هذه هي النصيحة، يقال لبن نصيح يعني صافي. كذلك النصيحة المقصودة ها هنا هي القيام بحق القرآن خالصا من القوادح، القيام بحق القرآن قياما خالصا من القوادح، وهذا القيام بهذا الحق يرجع إلى هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها. أولا أن يعتقد الإنسان ما دل عليه هذا القرآن، سواء تعلق بأسماء الله وصفاته أو تعلق باليوم الآخر أو تعلق بأخبار الله جل وعلا التي أخبرنا الله بها عن الأمم السابقة. يجب أن نعتقد، أن نصدق، أن نؤمن بما جاء من هذه الأخبار. الأمر الثاني يكون بالعمل، فنأتمر بما أمر الله وننتهي عما نهى عنه الله، نحل حلال القرآن ونحرم حرام القرآن، فنعمل بكل ما جاء فيه من إرشاد وتوجيه وحث، ونكف عن كل ما جاء فيه من زجر وحض على الترك. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يعظم هذا القرآن، فالقرآن كلام الله، وكلام الله حقه التعظيم والتبجيل والإجلال. ولذا اتفق المسلمون على أن من أهان القرآن فقد كفر بالله، كأن يطأه مثلا بقدمه عامدا وهو يعلم أنه كلام الله، أو يلقيه في الحش أو في دورة المياه، فإن هذا كفر أكبر بالله سبحانه وتعالى. ودون ذلك أمور ينبغي أن تحذر. وما أحسن ما روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله كما روى ابن أبي داود في كتابه المصاحف، كانوا يقولون عظموا المصاحف. إبراهيم النخعي يحكي عن التابعين أنهم كانوا يقولون عظموا المصاحف، المصاحف التي بين دفتيها كلام الله جل وعلا العظيم، يجب أن تصان ويجب أن تعظم ويجب أن تجل عن كل ما فيه إهانة أو ما فيه استخفاف أو ما فيه قلة احترام. وهذا أمر ينبغي أن نتواصى وأن نتذاكر به يا معشر الإخوان. ويجب أيضا أن نربي الأبناء عليه، فإن من الصور المؤسفة التي نراها مع الأسف الشديد ما يلاحظه الإنسان على المصاحف التي بين أيدي طلاب التحافيظ، إلا ما رحم الله جل وعلا، ألا تراها في الغالب في حالة غير لائقة؟ ترون هذا يا أخواني أو لا؟ في كثير من الأحوال مع الأسف إذا نظرت في المساجد أو فتشت في المصاحف التي تكون بين أيدي الطلاب تجد فيها تمزيقا وتجد فيها اتساخا، وربما وجدت كتابات ووجدت تخطيطات، وكل هذا من الشيء الذي لا يليق. واللوم أولا يقع على الوالدين، حيث إنهم ما ربوا هؤلاء الأبناء على تعظيم كلام الله جل وعلا. والكبار أيضا يحصل منهم شيء من ذلك، مما نص الفقهاء على أنه أمر لا ينبغي تقليب المصاحف عن طريق وضع الريق، يفعل بعض الناس هكذا حتى يقلب المصاحف، وهذه قال الفقهاء إنها عادة قبيحة لا تليق بكتاب الله جل وعلا. هذا شيء يؤدي إلى اهتراء الصفحات، وأيضا هو أمر مقزز،